قلبو عزيزيو. أحمد علوة. يا رماد النور في وجه الصخب، ها أنا مثلك اليوم نوع من حطب، أشعل ذاتي كل آن بالنخب، أستجدي إشراق وجه وطن المتعب، ما زال ينفث نفخه، ما زال بالذيل يلعب، ما زال يأفك في ناديه أبو لهب، ما زال يسفك الدماء ويشربه قرب، ما زال يأخذ عنوة ما الله وهب، ولازلت في طور احتراقي في غضب. متى أيها الفينيق تنهض بالشغب وتريح عن كاهلي عبء المسافة والنسب؟ قلب عزيزي، ها أنا مثلك في التاريخ جداول من وصف، في يميني أمة ثكلى تنوح وما العجب، كانت لديجور الظلام تخنع للهب، كانت تلمع أصنام الذهول بالذهب، اليوم يشرق مجدنا في تعب، لما لا يكون كما الشمس ثورة عظمى تجدد ما اخترب، لما لا تكون بسيطة دون الدماء ولا أرواح حما للطلب. لما لا تكون عدلا شاسعا يملأ الصدر أفقا أرحب، هاتي فتيلك واشعلي مني ما بقي من غضب، لست أخشى انصهاري في مساءات الكرب، لست أخاف الموت جل الموت ما اقترب، لست أخشى من صروف الويل، الويل شيء من عدم. أحمد علوان.